بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سوداء. ديانا لا شرح كدني كتابي عمدة الأحكام لواني بينجاين لا بشي صيام ليريا مؤلف رحمه الله أنفر مديما بو نقلكات لا إمام أبو هريرة ورزاه رحمتي خوالي بك واقعيك الرويدة ولسدمي في عمري خوالي عليه الصلاة والسلام وان فرموديش درباري حكم جماعي صائم في نهار رمضان حكم او كسچيا كوا لا مانجي رمضان كاري سجي لقل خيزان يا بكات ان فرمودي لو بابتا ادويت ليري ابو هريره فرمي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ديار بينما لدو شبيكاتو كميان بينيك ظرف زمانه دوميان ماك او مايا مايكي اسميه لبري محذوف يكاتوك أو محذوف دلالة لسركاتك واتل لكاتيك إما دان اشتمون للاي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم كتوبر شخصيكات كأو الرجولات ديارة مبهمات وان هي إما العلم حديثة جاء أو مبهمة جاريوها لمتنا جاريوها إلى إسنادة كأوش بابتك بيون ديبا مصطلحة وهي علماء تآلف ينتيكرو حتى إمام عراقي ألفيا إشاري بيكرو كفرمي وبهم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسمى وأو رجل الشليريا ديارا علماء قراون بدوايا هندي لزانان فرمون سلمي كري صخري خزرجية وقيل يكالي ناوي سلماني كري صخرة سلمي ناونيو ناوي سلمان وإمام برمائي فرمي والأول أصح أو كبوتي سلمينا ناوى قولك أصح إمام ابن عبد البر فرمي سلمان وهم أو كبوتي ناوي سلمان وهما وليس في الصحابة سلمان إلا الفارسي أفرمي لنا الصحابة كس يقنينا سلمان به إلا سلمان فارسي نبي وأبو عامر الضبي وأبو عامر ضبيش ولكن في الحصر نظر أم قول إمام ابن عبد البار نظر تيرواني تيا شنك سلمان كري ثمام من هي الجعفي وهروا سلمان كري خالدي خزاعي غير أوانج من هي كواتا رجلنا ويشيا ناوي سلمي كري صخري خزرجي هندق لزانا ينوا فرمون قرنق اوني ناوي او رجل بزانين قرنق اوي حكمي او كسب زانين كلمانجي رمضانا كاري سجيب كالقل خزاني حكمة كيشيا او قرنق فقال يا رسول الله هلكت او كسكاد بلاي في عمري خو عليه الصلاة والسلام كأقر سلم ابو بيت يا غيري او ابو بيت هاتو بلاي في عمري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي اي في عمري خو صلى الله عليه وسلم تياتشو هلكت يعني وقعت في الإثم الذي يهلكني كوتومة ناو تاواني كو تاوان لا ناو مبات لا هند الروايات هاتو لا هند الطرق هلكت وأهلكت تياتشوم وهروا خلقي كيجم تيابردوا يعني فعلت ما هو سبب لهلاكي وهلاك غيري ديارا ويش وهي زوجته التي وطئها ما بستي أوي على فعلي كمن جام داوك أو فعله أو كارا خوم أبيته هو كاري لنا وشوني خوم وهو كاري لنا وشوني غير خوجم كأويش خزانة كيتي كأو كاري لقلا كردوه في عمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي فقال ما أهلكك شيء توي لنا وبردوه شيء وايلي كردو تيابشي شيء تكردوه أو ما لك له عندي الروايات يعني أي شيء حاصل لك شيء للرداوي قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وقعت على امرأتي ديار أوكينا يعني جامعت زوجتي كاريس الجيم لقو خزان ما أنجام داوة أو وجلو يا واوي حالية جملة كحالة لتائي وقعت واتا لكادك كاريس الجيم لقو خزان ما كدو وكمن حال موابو لو كاتاب الرجوب وفي رواية أصبت أهلي في رمضان دي سنة مش يعني جامعت زوجتي كاريس الجيم لقو خزان ما كدو بوتي أصبت يان وقعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیدی آیا اتوانیت لیرا تجدو آیا بمعنى وجود شرعیه بو اوی اویش داغل به اگر نجیبه اگر پاری هبو بتوانی بیکره اویش داغل به نک تجدو بمعنى اوی آیا بنده کتی آزادی که ایش بلای نخیر نیمه آیا یعنی اتوانی عبدک آزاد بکی اگر نجیبه پاری هبو اتوانی بیکره تو آزادی که ما بس اوی كاتب بهل تجدو بمعنى أوني هيبيتو لدى خوي بيئسا بمعنى أوي تواناي أوي هبي عبدك آزاد بكا كاتب تجدو يعني تقدرو أتوانيت عبدك آزاد بكي قال لا فرمين خير للرواية همانا هاتوك سوين أخوة فرمي سوين بوي والذي بعثك بالحق سوين بوي كتويناردو بحق قت بحياتي من عبد منبوه في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا فرمي دي باش آية أتواني دو مانج ريك بدويك متتابعين واتا متواليين آية أتواني دو مانج بدويك برجوبي فرمي نخير للرواية كهمان لاي بزارها توا فرمي وهل لقيتو ما لقيتو إلا من الصيام جابوا اوي كيستاتو شيبو مهاتم بولايتو آية هرب هوي رجو نبوا من مانج يقنم تواني وخوم بقرم يعني بكردك آية چون دو مانخوم بيهيلين قال فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا فرمي آية أتوانيت خواردني 60 فقير بدي فرمينا خير ديار كلمي مسكين مأخوذ من السكون لمادة السكون والقلاوة لأن المعدمة ساكن الحال عن أمور الدنيا شنك أو كسيك ومالي نبيت دلي مشغولني بأمور الدنيا شنك كسيك دولة من بيبر دوام يشكو دلي مشغولة مالك يشي لهاد قشتكوية آتي أنا شو خيري كت زردي كت بردوام مجهولة كاتا فرميشي فرمي نخير قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بيانبري خو عليه الصلاة والسلام ما ولو شوينيا فبينما نحن على ذلك وتهر لو مجلسي أبون ولو شوينيا أبون ما أبون وأتي النبي بعرق فيه تمر والعرق المكتل بيانبري خو عليه الصلاة والسلام لو كاتا بدياري زنبيليك خرماي بوهات عرق واتا المكتل المكتل واتا الزنبيل واتا يعني بتقديراتي امروكو بلاسكو يك شتكي اوا تقريبا خرما هاد بو بيعمبري خو عليه الصلاة والسلام بدياري قال اين السائل فرمي اوكوا او كسيكوا برسياري كرت درباري او حكم الشرعية قال انا افرمي وتم اوا تامنم قال خذ هذا فتصدق به فرمي بروهاني اوا بوتو بيك بخير لبري أويك وكوتوي تتناو أو تاوانوا فقال على أفقر مني يا رسول الله فرمي آية بيم لخوم فقيرتر بيم بيكي لخوم فقيرتر يعني كزي لخوم فقيرتر كزي لمن فقيرتر بيتابي دمي فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيت فرمي الشين بخوا بيني أمدو لابيا لابا لزبان عربية كأفرمي ما بين لابتيها يريد الحرتين ما بس أو دو زويب أو دو مثلا تابول كيب وكوا برد زوية كبرد رشي زورة بوي الزبان العربية بهر داني كانوا تي اللابة وتلا بيني أمدو لابة لبيني أمدو زوية كبو زوية أو تري برد رشي زور بيه لبيني أمدو تابول كيب ما بس بأملا ولا مدينة أو مالاني كلنا ومدينة أبو أملاوي أمسري أوسري منطقي لا شرقي ولا غربي لبيني الشرقي وغربية لنا ومدينة كسيقني لمن فقير تربية مالك شقناب أملا مال وأهلي من فقير تربية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه في أنبار إخوة عليه الصلاة والسلام بيك أنت أوكاتي داني مباركي دركوت بدت وتظهرت ثم قال أطعمه أهلك فرمي برو أو خواتنا بابا أهلكت الحرة مؤلف ديار تفسير الحرة كاتوا فرمي الأرض تركبها حجارة سوداء بزوية كوتريكوا برد الرشي زوربيت ديارا كان حكمك لم فرموده إسا دانا دانا باسيك أو تفسير كردني كي كرتي فرمودك يكم حكم كباسي أكين وري أجرين لم فرموده إيش يا ديارا سرتاء الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا والكفارة هي واحد من الخصال الثلاث العتق أو الصوم أو الإطعام ألين أنفر مدية دليل لسر ويك وواجب كفارة لسر كسك ولروج رمزانا بعمدي بشي تلاي خيزاني وأو كفارة جي كالسريتية ككلم سيشته يعني ويا بعبدي أزاكا عبديك أزاتك أو كبيان بري خاصة صنفر هل تجد رقبة تعتقها يان أوي أبي برجو بيك في عمر خاصة صنفر من فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين يان أوي بخواردني شخص فقير واك في عمر خاصة صنفر من فهل تجد إطعام 60 مسكينة ليرا برسيارك أوي آية هل هذه الخصال على الترتيب أم على التخير آية إنسان مخيرة لبين أمس يشتيا يان أبي لبيشا عبدك أزادك أجر عبدك ينبو أو كاتده مانغ بروجوبي أجر نيتواني دو مانغ بروجوبي أو كاتا خوادني الشخص فقير با بم ترتيبة واجبة ترتيب ياخد إنسان مخيرة قولاني لأهل العلم زانا يان دو قولي أنا قولي يكم أفرمون إنها على التخير واتا أو كسا مخيرة لبين أوسي خصاليه بوشي لما في الموطئ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة فرمي أنا مخيرة لبري إمام مالك للموطأ أما ما نبو نقل كان عبد الرحمن كري عوف كأجل أبي هريرة و نقلكات أفرمت بيابك لسدمي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ديارة أفطر في رمضان فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمسيشته ديارة إفطاري كروش مثلا أو إفطاري بهوي جماعة وبوي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو حكمي ياو بس ديارة فرموي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أمري بيكرو يعني ويبي عبدي أزاد كأن دوما برجو بي أخوادني شخص فقير كانت كلمة أو أو أو مخيرة بدل لي أم فرمودية قولي دوهم ألين على الترتيب إنها على الترتيب وتأمس يشتى لسرت ترتيبه بمزنجيده وتا أبيت يا كم جار عبدك أزادك أجر نيتواني عبدك أزادك أو كاتدوما ورجوب النوتواني وكات خوادني الشخص واحد دليل ينشي دليل أنا لن الترتيب في سؤالي دليل على الترتيب في الوجوب بيعمل خاصة فرمي هل تجدوا أو يجلا نخير دعاء فرمي فهل تستطيعوا نخير فهل تجدوا ألين أم ترتيب سؤال كدني بيعمل إخوة صلى الله عليه وسلم دليل على سر أوي أمشت أنا بمشي ويا واجبة بلام قاضي عياض ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك فقال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخير قاضي عياض أفرميت أويكوا أم ترتيب لبرسيار كدنا دليل لي لسر أوي واجب بيت أبي لبيش أوبك دواي أم دواي أوي تريان شنك أفرمي ويني أم سؤال بكار هاتو لشتكي جاك إنسان مخيرة يعني. إمام ابن دقيق عيد أفرمي ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام أتجد شاة فقال لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام والتخير في الفدية ثابت بنص القرآن إمام ابن دقيق عيد أفرمي أويك قاضي عياض باسي كدوا قوليك بقوة لبروي لفدي أذايا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لكاتك كعبي كري عجراء أو أبو بهوين خوشية وكوتنا ويكي لمحظورات إحرامه بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي آتواني حيوان سر بري فرمينا خير فرمي ياسي رجب الرجوب يعني خوادني شخص فقير دي مثلي مسألي حيوان سر برين ياخد برجوبوني سير رج ياخد خوادني شش فقير أما إنسان مخيرة يايا بنص قرآن خوي برجال القرآن أفرمي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هر كامي كانتواني بيك بويا إمام ابن دقيق عيد أفرمي أو قولي قاضي عياض قولي بقوة ديار قولي راجح أكريب لين قولي أوانيك أفرمون ترتيب واجبة لبرشي لبر أوي يكم الترتيب أحوط يعني إنسان او یک بو ترتیبی که هاتو لفرمودکه او انجام بدات او چاکتریکه او احوط طریکه او اولاتریکه وهروها امام ابن حجر رحمه الله فرمي وحكمه ترتيب هذه الكفاره على ما ذكر افرمي حكمتي ام زنجيره لبيشا عبدك ازاد بك دواي او دومان بروجوبه دواي او خواردني شخص فقير بدات بمشي وي كباس كراوا افرمي لان من انتهك حرمه الصوم بالجماع فقد اهلك نفسه بالمعصيه فناسب ان يعتق رقبه فيفدي نفسه افرمي لبري او كسيكوا حرمتي الصوم نا بارزيد بهوي جماعوا نفسي خوي تي ابردوا بهوي ويك كوتوت انا معصيتي كوا كواتبوي نفسي خوي رزقك ابي نفسي ازاتك. وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام من اعتق رقبه اعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار. ولا حديث صحيح جاءت في امر خاص صلى الله عليه وسلم هر كسي عبدك ازاتك بهر عضوكي او كسا رزقاري ابي لاجري جهنم. وأما الصيام أفرمي دواي أو كبي عمري خاصة فرمية الصيام فهو كالمقاصة بجنس الجناية بودو من جدان را فرمي أموكو قصاص قوية جناية بجنس جنايتك أويك وشكاندوية تيشيا الرجوة كاتب بنفس الرجوة قصاص لقلع بكري كهالرجوة كيجل رمزانا بجماع بشكين ري أبي شاز رجوة الرجوة. أي إطعام أفرمي لأنه مقابلة كل يوم بإطعام 60 مسكينة لبروي هالرجوك لبرامبر خواردنی شخص فقیره که کسی اگر بیتو او روژه بشکینید. و هر و هایی که تر لو وجهانی که اتوانین ترجیحی اوی پیبدین که ترتیب واجبه اوی ان الذین رو ترتیب عن الزهری اکثر من رو تخیر او کسانی که ترتیبی حدیثه که بمشی و یا باس کردو روایت کردو ام زنجیریان تیگنیا و لزهری و زیادر اکن لوانی که رواية أو روايتين هنا وكوا لا يدل على الترتيب. وهروها إمام ابن حجر رحمه الله فرمي روى الترتيب عن الزهري تمام 30 نفسا أواني كوا أم ترتيب رواياتي أم فرمودان كدو بمشي ويو بم ترتيبا لزهري وفرمي سي شخصا أو أزيد يأخذ فرمي زياتر. وهروها أن من روى الترتيب حكى لفظ القصة على وجهها أواني كوا أم ترتيبه بمشي ويا الرواياتي عن كدوة لفظي قصة كان وكو خوي باس كدوة وكو خوي روايات كدوة كاتف معهم زيادة علم زيادة علم يعني لقلايا من صورة الواقع من صورة الواقع وواقعي كوار رويا وشي وازاك رويا وان بوشي وين نقل يعني كدوة بو إيما. وهروها وراوي التخير حكى لفظ راوي الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة كاتا لهند الروايات هاتوا أو كسي كوا كاري سجيب كالا قال خيزانيا مخيرة لبيني يكي لمس يشتيا بلام اواني كوا لفظي قصة كان وكو خوي راوتوا زيادة علميا لقلايا بلام اواني كوا روايتي انفرموديان كردوا بوي كوا بكري او ايشا مخيرة رواياتي حديثك كردويا انا بمخيري تصرفي هندي للرواتا ياخد او رايانا لفظي هندي الراوي تريان نقل كردوا كواتا ترتيب احوط طريقة اگر مثلا انسان تواني لپیش عبدك ازاده کنی تواني دومان بروجو بینی تواني خواردنی شخص فقیر ادا. مسئله دوم که روه کات انفر مده اوه هل على المرأة کفارة اذا مکنت الزوج؟ آیا آفرتش کفارتی لسر وکو پیاو لکاتک او آفرتا رازی بید بوی کوا پیاو کی او کاری لگلا انجام بداد؟ دیار علمان خلافیان هی. مثلا إذا كانت طائعة هل تجب عليها الكفارة أم لا على قولين. أجر هاتو أو آفرتش أما دبي ويشبك على قل خي لقل هاو شري خويا لقل بيا وكيا أجر رازي بيبو إيشا زانيان دو قولي عن هي قولي كما فرمون الوجوب واجبة قولي دوما أنا فرم واجبة لسري كفارة بدات قولي دوما أنا فرمون واجبنية. دليل يعنيك على الواجب نيالن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام. أفرمون بيانبري خو عليه الصلاة والسلام هوالي نيابو أفرتش كفارتي لسر واجبة لكاتك بيويز بو بوي بيانبري خو صلى الله عليه وسلم بيراب جيني بلا جوابي أم دليلان داوة وزانا أنا فرمون منع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل واعتراف الزوج عليها لا يجيب عليها حكما ما لم تعترف. أفرمون زانايان أو آفرتا نعترافي كدو نبرسياري كدوا وهروها اعتراف كردني أم بياوج لك سر أويكا أو كاري كدوا لقل خيزانكا حكميك بو خيزانكي ثابتناك أمادم خيزانكي اعترافه إيشانكا دو أنها قضية يتطرق إليها الاحتمال وهروا أن بابت قضية كأكل احتمال رتب كاحتمال شيء مثلا نوي فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار أكل أو آفرتها البرجون أبو بي لبري عذريك أبو بي كاتا ونابت دليل سيم زنان فرمون لا نسلم عدم بيان الحكم أصلا نالين في أمبر خاصة أو آفرتي بو آفرتي رانا جيان وكتوش كفارة لسرة تسليمي أو نابين بلين شيوانية في أمبر خاصة نيو بآفرتكش توش كفارة لسرة فرمون تسليمي أو قول نابي بوشي لبريالان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهروا خطاب جلكات كاركات الرجال نساء جداخلت يا كبي عمري خاص خاصة مواي وبو بيا ودير أفرتك جل سديتي لبري انتهاك حرمة صوم بيا بك يا أفرت بك فرقينية هركسك كبروجي رمضان انتهاك وك بيا بك بديا أفرت يك حكمي هي كات فإن بيانه في حق الرجل بيان في حق المرأة لاستوائهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم شنك بياو أفرت هردك يعني يكسانا لو كواننا بحرمة الصوم نباريزا وهروها بيان بيان بريخوة صلى الله عليه وسلم لحق أو بياويا بيان لحق أفرتك جاء فالتنصيص على الحكم في بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين لكاتك نصك بيت حكم بعد بسر هندي لمكلفين كافي أبو باقي كيتر وإمام ابن دقيقة فرمي براسي أما قولك بقوة جوانا أما مسألة كيتر ومسألة كيتر أويش أويا اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده عن نفسه فقط أو عليه كفارة عنه وعنها أو عليه عن نفسه وعليها عنها إمام قرطبي فرمي أما قول إمام قرطبي فرمي اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده عن نفسه فقط زانان خلاف يعني آية أو كفارة لسر بيا وبتنها كفارة خوي أو عليه كفارتان عنه وعنها يعني دو كفارة لسر كفارة خوي وخيزاني أو عليه عن نفسه وعليها عنها يعني أوي كفارة خوي لسر خوي خيزاني جي خوي بكفارة خوي به إمام ابن حجر رحمه الله فرمى ليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك لأنه ساكت عن المرأة فيأخذ حكمها من دليل آخر إمام ابن حجر رحمه الله فرمى لم حديثها هيج دليل يقني لسر أويكوا في عنبر إخوة صلى الله عليه وسلم حكم يابي بسر أويكوا آفرتكش أبي كفارد بدا شنك في عنبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيدنك بودر باري آفرتك حكم آفرتك أويكوا كفارتك لسر خويتي أن لسر بياوكيتي لشويني كيتر ورقيلي مسألة كيتر أو جيوية هل يجب القضاء على مفسد الصوم بالجماع آية أو كسيكوا روج وكي أشكينيت بوي كوا كاري سرجي لقل خيزانيا أكاد آية قضاء كدنوي أو رجيجي لسرا ينهر كفارتي لسرا جمهور أئمة جمهور زنان فرمون جمهور الأئمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع لكونه أفسد العبادة وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من الإثم وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عنه لتقرره وظهوره وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من عدة طرق وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه لكن مختلف في صحته إمام ابن حجر رحمه الله فرمي بمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه زيادة أصلا طبعا زيادات هي لرواية ترى كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أمري كدوا بو شخصا قضاي أو رجج بكاتو كفارتيش بدا جمهوري أئمة لسر أول كوا هركسيك رج وكي بشكينيت با كاري سرجي لقل خيزانيا كفارتيش لسر أبي أو رجج قضا بكاتو چون كأفسد العبادة عبادتك يهلو شانوتو وكفارت لسري ناك أتباقي أو رجا بلكو أو كفارة لسرية لبروي تاوانك أنجام داوا اگر لی بو پیامبری خاص صلی الله علیه و آله فرموده بیدنگ بو فرمانی پی نکر او روش قضا بکاتوا علین لی تقرره و ظهوری چون که او امری کی معلوم بو ولای کابرا اما یک دو لهند طروقی حدی ام حدیث جهات و که پیامبری خاص صلی الله علیه و آله امری پی کرو با قضا کردنوا مساله کی تلم فرموده هل تسقط الكفاره بالاعسار سید کین پیامبری خاص صلی الله علیه و آله فرمی اطعمه اهله كفرميني ما أبو بيعمري خاص أصلا فرمي خذ هذا فتصدق ويدوي أو أبو فرمين والله أي بيعمري خوا بيم على أفقر مني أصلا فرمي أطعمه أهلك دوي أو آية أو كسيك أكفارتي لسر أجر مالي نبو فقير بو آية أو كفارتي لسر رأتي علمايان دو رأيان هي قولي يكم أفرمون اذهب فأطعمه أهلك بروها بدبا أهلكات أما دليل على إسقاط الكفارة بالعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى الأهل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرار الكفارة في ذمته إلى حين يساره أفرمون أويك في عمري صلى الله عليه وسلم فرمي برو أم خواد نبب أهلك الدليل السروي كفارتي لسر لا شو مادم باريني أو توانيني عبدك عزاك أخذ دوما بروجوبه يا خوادني شخص فقير بدال شنك أفرمون كفارة نام يصرف فكري بو نفسي خو ياخد بو أهلو خزانكي وفي عمري خو عليه الصلاة والسلام أوي رونك دو كأم كفارة لأستوتا يتأو كاتي دولة ما نبي كاتا أما رأيك أما رأيك ما فرمون سقوط بيتو لسر لا أشي رأي دوام زانايانا فرمون لا تسقط الكفارة بالإعسار وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها أفرمون إنسان أو كفارتي لسر لا ناتش يبوي كوا فقير بيو نبو بيت وهروها أنفرمو ديش أوي لي ورناجي ديت كوا دلالة لسر أوناك كفارتك لسر لا شو بي بلكو أفرمون أوي بيعنبري إخوة صلى الله عليه وسلم إزني بيداوة أما لسر سبيل كفارة نبوة بلكو بل الكفارة باقية في الذمة لثبوت وجوبها في أول الحديث بلكو فرمون كفارتك لأستوياتي وواجب لسري شنك لبي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لأول فرمو دكا في فرمو برؤوك برؤوك برؤوك نيتو أنيو والسكوت لتقدم العلم بالوجوب وفي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكو تايا كي ترهي شي ترينوت فرمي برؤو بيبا أهلكت معنى أوني طاوت كفارتك لسر لاشو شنك سكوتي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لسر أنبابتا لبروية بيود لبيشا هل تجد رقبة فهل تستطيع كاتل تقدم العلم بالوجوب كابراج زعني أما بابتك واجب ولا سري مسألة كتير كالروكات أنفر مدي أويك في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي خواردني شخص فقير فهل تجد إطعام 60 مسكينة آية أكري أبيت شخص فقير يريك تير بكات ياخد اگر 20 كاس سيجار تير بكا ياخد 30 كاس دو جار تير بكا ياخد 1 كاس 60 كاس 60 جار تير بكا خواردني 1 كاس 60 روجرك دعوتي بكا خواردني بو بكره كافيه طبعا امام ابن دقيق عيد فرميت كلمه 60 مسكينه افرمي مفهومه انه لا يجزئ الا اطعام هذا العدد أفرميت برينا كويت إلا إطعامي أو عدد نبات أو شخص فقيرة بوشي شنك في عمبري إخوة صلى الله عليه وسلم إطعام لأنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60 شنك في عمبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي فهل تجد إطعام 60 مسكينة إطعام كمصدر فعل أطعم إضافي كربو لي 60 وأفرمي ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام أو تاي في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو جملة في عمبري خواه كفرمي إطعام 60 إضافة كردني خواردن بولاي شخص فقير أما أجر كسيك بيتو بشي 20 فقير تير بكاد يأخذ يك فقير شخص جار تير كي أفرمي أو معنى أنا أكدهتوا بوي أبيت شيبك أبيت شخص فقير يريك تير بكاد طبعا أنفر مدبراسي شنها فوائدي زياتري لي ورقيري وبوي إمام ابن حجر رحمه الله أفرمي وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين وأفرمي وجمع فيها 1000 فائدة وديار أو بعض شيوخنا إمامه عراقي رحمه الله لمجلدك قوري أخذ لدو مجلدة أنفر مدي شرح كردوا رحمه الله وبابتي زياتر وزورتر هلا قريبا لام إما شرحة كمان زور مطولنا ببراسي أقناش تيتري زور لي ورقيلي وبراسي يكي لو بابتاني تركلي ورقيلي أويا سد الحاجة مقدم على الكفارة يعني إنسان كبيويسي كي هبي أو بيويسي خوي بيش كفارتك يا وهروها أويلي ورقيلي وجوب أغلظ الكفارات في جماع الصائم في نهار رمضان إن واجب قرسترين كفارت بي لكاتك كإنسان لرمضان أبشيت لا يخيزاني وهروها مسألة وعبدك آيان زادك بعبدك إيمان دار بعبدك إيمان دار نبي أجدي خلاف علماء هندي لزانان فرمون أبيت أو مطلقة مقيد بكتبة إيمان دار هروكو شون لقتل لكاتك كسك كسك بكشي بعبدك آزادك وعبدك إيمان دار بيت وهروها أوجلي ورجيلات حسن خلقي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أخلاق جواني في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لكاتكام كابرام جيناتي كلو دواجيت بصندوق خرماء والله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أرواتوا وهروا أويلي ورجيلي أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعذر وويلي ورجيلي أقر هاتو كسيك معصيتك كربلا معصيتك حدي تيانبو توبيكر لي أو تعزير نادري والرفقي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وشندان فوائد تري لي ورجيلي دعا كارم لخواي پروردگار بخاتي قوري خوي ناجوانا كان وصفات برزكاني شار زمان بكال الشرعكي هداية من بدا شي خيرا بيماني عطا بكال الدنيا ولا قيامتا لقناه خومانو هر كسي كما فيه لسرمان خوش ببي بتايبت باوكو دايك من وهروها ما مصطاكان من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.